السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل آثار الإمام الطحاوي رحمه الله، الذي يورد فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبينها ويوضحها، وكذلك يجمع بين المتعارض منها. فأهلا ومرحبا بك يا شيخ. ومرحبا بك يا شيخ أحمد بن سالم العقيلي، وسلمك الله من كل سوء ومكروه، وشكرا لك اجتهادك. تفضل. أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ولا عدوى. فهذا الحديث يفيد بعدم وجود الشؤم، وكذلك بعدم وقوع العدوى، ولكن وردت عدة أحاديث تفيد بوجود الشؤم وبوقوع العدوى. فمن الأحاديث التي أثبتت وجود الشؤم ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشؤم في ثلاثة: في المرأة وفي الدار وفي الفرس. ومن الأحاديث التي أثبتت وقوع العدوى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. وكذلك ما ورد عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجزوم كفرارك من الأسد. وكذلك ما ورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله أنه كان في وفد بني صخيف رجل مجزوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقربوها، وإذا كنتم فيها أو كنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهل هناك شؤم وعدوى أم لا؟ وكيف يفعل مع من خيف من مرضه وحذر الأطباء منه؟ وكذلك كيف نجمع بين الأحاديث التي أثبتت وجود الشؤم وأثبتت وجود العدوى؟ كل ذلك سنعرفه بإذن الله تعالى مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، شكر الله لك سعيك وجدك واجتهادك. أقول مستعينا بالله تعالى: إذا أردنا جوابا مجملا فالحمد لله ديننا يسر، والجواب المجمل موجود متضمنا أو تضمنته آية من كتاب الله، وهي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعلينا أن نؤمن وعلينا أن نعمل، انتهت القصة. علينا أن نؤمن أن الأمور مقدرة، وعلينا أن نأخذ بالأسباب كما أمرنا الله. وعلى هذا جاءت نصوص رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا اعتراض عندنا على أي شيء. الإيمان آمنا أن الأمور قدرها الله، العمل عملنا كما أمرنا الله. وقد جاء شابان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، العمل الذي نعمله الآن مستأنف، نعمل أعمالا طويت عليها الصحف وجرت بها الأقلام وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، أم نعمل عمل ينشئ الآن مضمون كلامية؟ قال: بل تعملون أعمالا جفت بها الأقلام، ليس لم يعد في الحبر في القلم حبر يكتب، انتهت الأمور، وطويت عليها الصحف وجرت بها المقادير. فسألاه سؤالا، هو هذا السؤال: ففيما العمل إذن؟ لماذا نعمل الأمور مكتوبة؟ قال: اعملوا ما زاد على، فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. وعلى هذا سارت القرون المفضلة: تعمل وتؤمن، تعمل كما أمرت، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعد، امشوا في مناكبها وكلوا من رزق، نمشي، في مناكبه ونأكل من رزقه. الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أتزوج وأباشر والتمس الولد الحلال، وفي ذات الوقت أنا مؤمن بالقدر، فعمل أخذ بالأسباب. هزي إليك بجذع النخلة، اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشرب. وفي ذات الوقت إيمان بأن الأمور قدرها الله، نمشي على هذا. وارتاح الصحابة واستراح التابعون واستراح أتباع التابعين من كل ما ذكر، اعتقدوا أن الأمور قدرها الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وعملوا كما أمرهم الله، فلم تعد عندهم مشكلة. لكن لما دخل علم الكلام على أمة محمد عليه السلام تاه الناس واضطرب أمرهم. والرسول بين لنا لما سأله المشركون عن القدر، بين لنا طريقة التخاطب مع هؤلاء. قال تعالى ذوقوا ما جاء المشركون إلى رسول الله يخاصمونه في القدر، فنزلت الآية ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. اضرب راسك في الحيط، اولع بالنار، مضمون. وكل الأمور مقدرة وكلها ستمشي شئت أم أما بيت. فسار الركب الكريم من الصحابة على هذا المنوال، والعاقل يطمئن إليه، العاقل يؤمن أن الأمور قدرها الله، لا اختلاف، لا يمكن أن يحدث شيء في الكون بغير إذن الله وإرادته، لا يمكن أبدا. وفي ذات الوقت العاقل يعمل كما أمر، العاقل يعمل كما أمر. لا يتصور أنك تزوجت امرأة، اسمعي، الأمور مقدرة، الإنجاب مقدر، كتب الله لنا نرزق ولد، صح نرزق ولد، ما كتب لن نرزق، صح كلامك صح يا عريس، أهلا وسهلا. وبعد قمت أنت وهي تصليان في الليل، يا رب ارزقنا ذرية صالحة، يا رب ارزقنا ذرية. وبعد نمتما كالألواح متجاورين، وكل يوم على هذا الموال قم نصلي وندعو، قامت تصلي وتدعو، ونفس ثاني نفس البلاء، لوح جنب لوح خشب، ما من أين تأتي الذرية، من أين تأتي الذرية؟ الله قال فالآن باشروهن، فلا يقول عاقل أن الذرية ستأتي بدون مباشرة. مباشرة أمرني الله أن أسلك السبيل، والمقدر سيكون. قد أباشر ولا تنجب، قد أباشر وتحمل وتجهض، لكن أنا التمست الأسباب مع اعتقادي أن الأمر مقدر. نرجع لمسألة أخينا أحمد، كان هذا جواب مجمل، صار آمنوا وعملوا الصالحات. نأتي للجواب المفصل، حديث إنما الشؤم في ثلاث، أو في رواية مقطوع بها إنما الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار. والحديث الثاني القطع، الشؤم في ثلاث، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، حول هذا بكل هذه الألفاظ وردت الأحاديث الثابتة الصحيحة. ورواية أخرى لا عدوى، لا عدوى أو لا طيرة. فأقول إذا فهمت معنى الشؤم في ثلاث، بعض الفهم ممكن يندفع عنك الإشكال. أحيانا مثلا أنت متزوج امرأة، ليس أنت، لست أنت، لا ترى امرأة عقلها ضعيف، كل يوم عاملة مشكلة، اليوم راجع عاملة مشكلة مع البنت، عالجت المشكلة، غدا عاملة مشكلة مع الولد، عقلها كده، عقلها هكذا. في أخوة كده أيضا كل يوم مشكلة، ما في شيء اسمه يعني تفويت عنده، كل شيء يقف يدقق. المرأة أشد، عالجت المشكلة مع الولد والزوج، مشكلة مع الجيران، عالجت المشكلة مع الجيران، تدخل المطبخ تهمل في الطبيخ، الطبيخ طلع شايط من تحت. كل يوم أصبحت عندك عقدة من هذه المرأة، أنا لا أتشائم، بس أصبح عندي تصور أنني سأرجع أجد مشكلة في البيت لحماقتها، لعدم حسن تصرفها. فأصبحت أتوقع قبل أن أصل البيت إن فيه مشكلة. قبل ما أصل البيت بالتليفون مشكلة، الزوجة مش عارف شتمت حماتها ولا طلعت لي مشكلة. فأصبح متولد عندي ماذا؟ مشكلة إن الزوجة دي عياذا بالله نكدية كما يقول صاحبكم، مش لازم أسمي في هذا المقام. المهم أحيانا تكون الدار غير مشمسة، كلها جراثيم، الشمس لا تدخل، لنا جار شرير، جار شرير كل يوم تخرج من بنتك خارج يعاكس البنت، جات له الشرطة تقبض عليه ويحتسي المخدرات، رمى المخدرات على سطح بيتك مدوخك. المهم أصبحت تتوقع كل يوم مشكلة من ماذا؟ من هذا الجار. عندك فرس، في فرس طيبة تركبها مريحة، وعندك فرس تانية كل يوم رفصت الولد كسرت زجاج السيارة، كل يوم الفرس دي أطوار أيضا، يعني الدواب أطوار، في فرس خرقاء وفي فرس عاقلة كما قال الرسول الناس كإبل مئة، فالفرس أنواع، فواحدة أصبحت صعبة مشاكل. فأصبحت أنا متصور بناء على رصيد سابق من العلم أن هذه الثلاثة ستولد لي مشاكل. ذلك كانت موجودة على عبد الرسول مشهورة التي لنا بها احتكاك، دار فرس امرأة. فحينئذ أنا ما متطير ولا شيء، لكن معرفتي لخصال الزوجة ولدت عندي توقعا أنها ستسبب لي مشاكل. فاستنصحت واحد زي الشيخ أبو طارق كده، لا تأخذني يا أبو طارق، رجل الله يبارك في عمره 85 عاما، الله يبارك يا رب، وطالب علم ما زال. وبعدين ماذا أفعل يا أبو طارق، أنت رجل كبير ومشرجب. فقال أنها قل على لسانك وإن ما قلتش المهجة، قال هذه نكدية وامرأة متعبة، غير عتبة بابك. الخليل قال غير عتبة بابك يا إسماعيل. فخلاص أنا غيرت عتبة بابي، لست معتقدا أن شيئا يقدره الله رغما يقدره الله ولا ينفذ، بل المقدر واقع، لكن أخذت بالأسباب وصرفت الأذى عن نفسي. لا عدوى مؤثرة بذاتها، أنا معتقد أن كل الأمور مقدرة، حتى المرأة هذه النكدية نكدوها مقدر، يعني هي نكدية من هل تتصور أنها نكدية من قبل نفسها أو أن الله قدر عليها هذا؟ قدر الله عليها، إذا قدر الله لك أن تكون حكيما فقدر عليها أن تكون نكدية. قدر الله سبحانه على هذا الشخص أن يكون منفعل حار ساخن دائما، انكشه بس كده نكشة يطلع اللي فيه كل ما فيه، وحسني طيب يعني متخضع تشتم وتسب وتلعب ما في، يعني هادئ الطبع ولا كأنه يعني بارد جدا. يعني أنا سمعت خطيبا في بلدتنا، وذهب إليه رجل كان خطيب مفوه، يقول له أنت رجل جاهل وأنت كلام شديد جدا، والثاني يضحك قال على العموم أنا الذي علمتك الجدل، وكأنه لم يسمع شيئا، كأنه لم يسمع شيئا قيل له، كما في عهد السلف هم يضربون المثل في كلمة إياك تفيد الاختصاص، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. واحد أعرابي ذهب إلى حليم فقال له يا ابن كذا، وش التايم مسب والثاني ساكت، فقال يا أخي إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت لا تطع، قال وعنك أورد. ففي ناس جبلوا على ماذا؟ على التحمل والهدوء، ثم جبلت، كل هذا مقدر. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى حقيقة، لا عدوى تؤثر بذاتها، إنما الذي يجعلها تؤثر هو الله. فأنا إذا اعتقدت أن بمجرد التقائي بالشخص المريض سأمرض، أنا مخطئ، إنما من الأسباب أن أبتعد عنه، وإلا المقدر سيكون، لكن أخذت بالأسباب. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعدوى، قال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الإبل تكون أمثال الظباء فيأتيها الجمل الأزرق فيجربها؟ قال: فمن أعدى الأول، فمن من أعدى الأول. فبين أن الذي أعدى الأول هو كالأول، ما كانش أجرب، لكن قدر الله عليه الجرب، فكل شيء مقدر. فلا عدوى، لا عدوى مؤثرة بذاتها، وكذا الباب في الطيرة، كل شيء مقدر ومكتوب، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب. ولذا في القصة الذي كره الشيخ أحمد عرضا، أن عمر رضي الله عنه خرج ذات يوم في بعض الأسفار مع كبار الصحابة ومع عدد من الجيش، فبلغهم أن الطاعون حل بالشام. والطاعون هذا كان يعصف ببني آدم، كل يوم الصبح تسمع مات ألف، مات ألفان، مات ثلاث آلاف مؤلفة في طاعون شهير اسمه طاعون عمواس، آلاف يموتون يموتون. فوصل إلى البلدة التي فيها الطاعون في الشام، فقال قائل: يا أمير المؤمنين، إن الطاعون حل بالشام، فماذا نصنع؟ فاستشار عمر الصحابة فاختلفوا، قال: إذن انصرفوا عني، ائتوني بالمهاجرين والأنصار. اختلفوا، قال: انصرفوا، ائتوني بكبار البدريين من المهاجرين والأنصار. الكبار، أنا أريد الكبار، العقلاء الكبار. فجلسوا لم يختلفوا فيما بينهم، قالوا: لا ندخل يا أمير المؤمنين. فحاد عمر عن الطريق، عن البلدة، ومشى من طريق آخر. فهو ماشي جاء واحد يصيح بصوت عالي: يا ابن الخطاب، تفر من قضاء الله وقدر الله، يا ابن الخطاب تفر من قضاء الله. لن تلتقى معارض. فالتفت عمر فإذا بالقائل أبو عبيدة بن الجراح، وكان عمر يحبه ويجل أمين هذه الأمة. فنظر إليه وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة كنت أتمنى أن ما أنت الذي تقول هذه الكلمة. ثم قال له: يا أبا عبيدة، لو كان حاصل كلامي ليس لفظه، لو كان هناك وادي أخضر وأنت تمر الآن على وادي ممحل ما في ليس فيه خضرة ومعك أغنام، ستذهب للوادي الأخضر وتترك الممحل، أم سترعى بأغنامك في الذي ليس فيه نبات ولا خضرة؟ قال: لا، بل سأرحل إلى الأخ. قال: إنك رأت هنا بقدر الله ورأت هنا بقدر الله، فلماذا عدلت عن هذا؟ فرجع أبو عبيدة عن كلامه، فجاء ابن عوف عبد الرحمن من بعيد يجأر بالصوت: قل عندي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يفرح إذا نقل له ناقل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هاتي يرحمك الله. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. وهذا الذي سماه العلماء الناس الآن علماء الصح، الحجر الصحي، أصله في ديننا، أصل كل العلوم في ديننا، في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الموجود في القرية خليه كما هو، والذي لم يدخل لا يدخل القرية. هكذا علمنا الرسول. فكبر عمر، الله أكبر، أنه وفق لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إشكال أبدا عندنا في أي باب، نعتقد أن الأمور قدرها الله، وأن كل إنسان طائره في عنقه، المقدر له ملازمه على القولين في الآية: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائر كل إنسان مربوط في رقبته، ولا بد أن ينفذ فيك كل ما كتبه الله لك، كما قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. المقدر سيكون، ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب في كل الأبواب. في الإيمان مكتوب لك هتموت على الكفر وعلى الإسلام، لكن تأخذ بالأسباب، أسباب الهداية. في الشقاوة والسعادة نفس الشيء، في التسعير ارتفاع الأسعار وانخفاضها، في كل الأبواب، كل أمر مقدر، في الشفاء، الشفاء مقدر. وممكن أجلس لن أتعالج اليوم اللي مكتوب لي فيه شفاء سأشفى فيه، لكن النبي قال تداووا عباد الله، أهريق فوق سبع قرب من ماء لم تحلل أوكيتهن، اسقي عسلا، كلها أوامر. فلا إشكال أبدا، أعمل صالحا مع إيمان بعمومه، والذي منه الإيمان بالقدر خيره وشره، والله أعلم. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه. وفي الختام، وإن لم يكتب لنا أن نكون من قوافل الصائمين، فنحب أن نكون من قوافل المذكرين، فأذكر إخواني بصيام غدا الخميس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يحفظه، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانضم إلى كونه خميس أنه من الثلاثة البيض، بارك الله فيكم وحفظكم الله. نعم، حاضر.